بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 16. باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن صحيح، وحديث إسرائيل عن سماك لا نعرف إلا من هذا الوجه. وهكذا قال بعض أهل العلم: إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة، وذكر تحت هذا الباب حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديث جابر رضي الله عنه قد رواه مسلم في صحيحه، وكذلك رواه أبو داود في سننه، وقد بوب على حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه النووي رحمه الله في تبويباته على مسلم بباب متى يقوم الناس للصلاة، وبوب عليه أبو داود رحمه الله في سننه بباب في المؤذن ينتظر الإمام، بباب المؤذن ينتظر الإمام، أي أن المؤذن ينتظر الإمام للإقامة، ذلك كما سوف يأتينا، لأن الإقامة هي للإمام، الإقامة هي للإمام. ذلك ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عن بعض أهل العلم أنه قال: والإمام بالإقامة، فالذي يملك الإقامة هو الإمام، وتقام الصلاة عندما يأتي أو عندما يأمر بإقامتها أو عندما يأذن بإقامتها. وأما المؤذن فهو مسؤول عن الأذان، وكما سوف يأتينا أن ليس للمؤذن أن يقيم من تلقاء نفسه إلا بإذن الإمام، أو أن هناك اتفاق بين الإمام والمؤذن أنه لو تأخر أو حصل شيء من التأخر أنه يقيم، لكن المؤذن يقيم من تلقاء نفسه دون عذر، فإن ذلك لا يجوز كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. وليس هذا الباب من قبيل الفضائل، وإنما من قبيل الأمور التي هي لا تجوز على المؤذن أن يفعل هذا الأمر. ويدل على أن الإقامة ملك للإمام وأن الإقامة تكون للإمام ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعدما يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، حتى يأتيه المؤذن للإقامة، أي أن المؤذن لا يؤذن من تلقاء نفسه، بل حتى يأتيه ويستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر الذي معنا أن بلالا كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود به بلال، المقصود به بلال كما جاء في الروايات الأخرى، وأن بلالا كان يؤذن ثم يمهل، أي ينتظر بين الأذان والإقامة، ينتظر بين الأذان والإقامة حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يعني من حجرته متجها أقام فيقوم الناس، فإذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه وأمرهم بتسوية الصفوف صلى الله عليه وسلم صلى بهم. وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه تحت ما بوب وذكرناه من تبويب النووي باب متى يقوم الناس للصلاة، ذكر مسلم أحاديث وجمعها في مكان واحد، ومنها حديث جابر هذا الذي معنا، وكذلك أحاديث جاءت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الأحاديث هي ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت وعليكم السكينة. كذلك ثبت عند مسلم وغيره عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقيمت الصلاة فقمنا فعدنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلى قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. هذه الأحاديث كلها تدل على قيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما ثبت أيضا عند مسلم من حيث جابر الذي معنا أنه قال: فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. الأحاديث الماضية التي جاءت وجمعها مسلم في صحيحه منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ومنها من هذه الأحاديث أنهم أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه الأحاديث أهل العلم رحمهم الله تكلموا في الجمع بينها، فقد قال القرطبي رحمه الله من جهة أن بلالا كان يقيم قبل أن يخرج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أنه قال هنا: فلا يقيم حتى إذا رأى قد خرج أقام الصلاة حين يراه. وجاءت أحاديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال القرطبي رحمه الله: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وهذا جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال القرطبي رحمه الله: وهو معارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله: ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأول من يراه فيشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوا قاموا. فقد جمع القرطبي رحمه الله بهذا الجمع. والنووي رحمه الله ذكرنا أنه بوب على هذا الحديث بباب متى يقوم الناس للصلاة. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمن أهل العلم من قال أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وهذا مذهب الشافعي وطائفة من أهل العلم. القول الثاني حكاه القاضي عياض عن مالك، ذكر أن هذا هو قول عامة العلماء أنه يستحب أن يقوم إذا أخذ المؤذن في الإقامة، يعني في القول الأول إذا فرغ، القول الثاني إذا أخذ المؤذن في الإقامة، هو قول مالك. القول الثالث يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وهذا قول أحمد. القول الرابع أنهم يقومون في الصف إذا قال حي على الصلاة، وهذا قول أبي حنيفة. وجاء قول لأحمد بالتفصيل قد ذكره أبو داود رحمه الله عنه في مسائله، قال قلت لأحمد متى يقوم الناس إلى الصلاة، قال إذا قال يعني المؤذن قد قامت الصلاة، قال قلت فإن كان الإمام لم يأتي بعد، قال لا يقومون حتى يروه. وهذا القول هو الصحيح، الأخير هو الصحيح، التفريق بين إذا كان المؤذن في المسجد وبين إذا كان الإمام لم يأتي بعد، لأن ذلك هو المروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا قيل قد قامت الصلاة وثب وقام. وقال البيهقي رحمه الله، وجاء ذلك عن الحسين بن علي أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك، وهذا هو قول عطاء والحسن، وذلك جمعا بين الأحاديث، ومنها قوله لا تقوم حتى تروني، وجاءت أحاديث أنهم يكونون قد قاموا، فجمع بين الأحاديث وفعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه التفريق بين إذا كان في المسجد قد رأوه أو إذا لم يأتي بعد. وحديث بلال هذا الذي معنا الذي رواه جابر بن سمرة كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم، هذا فيه الفصل بين الأذان والإقامة، هذا فيه الفصل، دليل على الفصل بين الأذان والإقامة. ويدل على ذلك أيضا ما ذكرناه لكم من حديث عائشة أن نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا أذن لصلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل الصلاة، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. هذا فيه دليل على الفصل بين الأذان والإقامة، وأنه يمهل فلا يقيم. وأما ما يفعل من جعل الإقامة مباشرة بعد الأذان فهذا خلاف السنة، فإن السنة في ذلك أن يمهل لكي يتوضأ من يتوضأ ويقضي حاجة من يقضي حاجته، كما جاء في بعض الأحاديث إن كان فيها ضعف. وفي قول الترمذي رحمه الله قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام بالإقامة، هذا الكلام من الحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله ونسبه إلى بعض أهل العلم، قد جاء في حديث مرفوع قال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير روي أنه صلى الله عليه وسلم قال المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. قال هذا الحديث مروي من طريقين، أحدهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه زيادة اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، رواه ابن عدي في كامله، وذلك من طريق شريك بن عبد الله النخعي القاضي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. ثم قال ابن عدي إنما رواه الناس عن الأعمش بلفظ آخر وهو الإمام ضامن اللهم أرشد الأئمة. الطريق الثانية ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أحق بالأذان، والإمام أحق بالإقامة. قال ابن ملقن: رواه أبو الشيخ من حديث معارك بن عباد عن يحيى بن أبي الفضل عن أبي الجوزاء عن ابن عمر مرفوعا. فهنا عندنا طريقان: طريق قد جاء من حديث أبي هريرة وفيه شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وقد أخرج له مسلم متابعة، وكذلك أخرج له أصحاب السنن الأربعة، وقد وثق شريكا ابن معين وغيره، وقال النسائي لا بأس به، وقال الدارقطني ليس بالقوي، لكن الصحيح في شريك أنه فيه مقال وأنه ضعيف. والطريق الثانية فيها معارك ابن عباد، قد ضعفه غير واحد من أهل العلم، قد قال أبو زرعة وأهل الحديث، قال أبو حاتم أحاديثه منكرة. فالمرفوع لا يصح، فالمرفوع لا يصح، فإن الثقات والناس كذلك قد رووه عن الأعمش بلفظ آخر، ألا وهو الإمام ضامن. ذلك قال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ: وإنما رواه الناس بلفظ آخر، كما ذكر ابن الملقن رحمه الله، وذكر ما جاء عن الأعمش من طريق آخر. قد ضعف هذا الحديث ابن عدي في الكامل، وقال ابن الملقن رحمه الله في بدل المنير ليس بمحفوظ، وقال ابن رجب كذلك ليس بمحفوظ. فالمرفوع ضعيف، المرفوع ضعيف، الإمام المؤذن أملك للأذان، والإمام أملك للإقامة، المرفوع ضعيف. لكن جاء موقوفا وصح موقوفا، فقد رواه عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف كذلك، والبيهقي في السنن، والطحاوي في مشكل الآثار من طريق هلال بن يساف عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه وأرضاه، جاء موقوفا عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: المؤذن أملك بالأذان، والقارئ أملك بالإمامة، أملك بالإقامة، القارئ يعني الإمام، قال: المؤذن أملك بالأذان، والقارئ أملك بالإقامة. وزاد عبد الرزاق في المصنف قال سفيان: يعني يقول الإمام للمؤذن تأخر حتى أتوضأ أو أصلي ركعتين. المؤذن أملك بالأذان، والقارئ أملك بالإقامة، هذا جاء من طريق علي بن أبي طالب موقوفا عليه. زاد عبد الرزاق عن سفيان: يعني يقول الإمام للمؤذن تأخر حتى أتوضأ أو أصلي ركعتين. وإسناد هذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح، فصح موقوفا عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما المرفوع فإنه لم يصح، أما المرفوع فإنه لم يصح. وجاءت أحاديث في أن المؤذن يستأذن الإمام في الإقامة، جاءت أحاديث أن المؤذن يستأذن الإمام في الإقامة، كما صح ذلك في الحديث متفق على صحته عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بلال يؤذنه بالصلاة، جاءه بلال يؤذنه بالصلاة يستأذنه، فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إلى أن جاء بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر قائما يقتدي بصلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، وأبو بكر يسمع الناس. قال العراقي رحمه الله: يؤذنه للصلاة، فيه جواز إعلام المؤذن الإمام لحضور الصلاة، يعني يعلمه إذا كان كما هنا في المكتبة يذهب المؤذن إلى الإمام ويعلمه بالصلاة، إذا كان في بيته قريب أو في حجرة قريبة يعلمه بالصلاة وحضور الصلاة، ويستدعيه لها، ويستدعيه لها كما فعل بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي كونه يستأذنه ويؤذنه بالصلاة هذا فيه دليل لأن الإقامة منوطة بنظر الإمام، لأن الإقامة منوطة بنظر الإمام. لذلك قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله: يجب أن نعلم أن لكل من الإمام والمؤذن وظيفة. يجب أن نعلم، وهذا كلام مهم، ينبغي على الأئمة والمؤذنين أن يهتموا بمثل هذا الكلام. يجب أن نعلم أن لكل من الإمام والمؤذن وظيفة، فوظيفة الأذان إلى المؤذن هو المسؤول عنها، ووظيفة الإقامة إلى الإمام هو مسؤول عنها. قال الشيخ رحمه الله، وهذا الكلام من الشيخ في معرض سؤال قد سئله رحمه الله، قال: ولا يحل للمؤذن أن يقيم حتى يحضر الإمام. لا يحل، حرام، لا يجوز، لا يحل للمؤذن أن يقيم حتى يحضر الإمام. فإن أقام قبل أن يحضر ما حكم ذلك؟ يقول شيخنا: فحرام عليه وهو آثم. فحرام عليه وهو آثم. ومن أهل العلم من قال إن الصلاة لا تصح، ومن أهل العلم من قال إن الصلاة لا تصح. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. والسلطان في إقامة الصلاة هو للإمام، السلطان في إقامة الصلاة هو للإمام. نعم، لو أذن الإمام وقال للمؤذن متى انتهى الوقت الذي حدد فأقم الصلاة، فهذا لا بأس به، لو كان بينهم اتفاق أنه بعد 20 دقيقة، 25 دقيقة في أقصى ما يكون، أقم الصلاة، هذا لا بأس به. وفي هذه الحال الإمام بالخيار، لو حضر أقام، المؤذن أقام، محضر الإمام، والمؤذن قد دخل في الصلاة نيابة عن، هو بالخيار هذا الإمام، إن شاء تقدم وأتم بهم الصلاة. يعني يصبح من الإمام الآن؟ الإمام الراتب. إن شاء تقدم هو حتى بعد دخول ماذا؟ حتى بعد دخول المؤذن في الصلاة، إن شاء تقدم. يقول شيخنا رحمه الله استدلالا بحديث من؟ أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم لما دخل السلم أصبح الإمام من؟ رسول الله سلم، بجنبه أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بمن؟ برسول الله، وكان الناس يأتمون بمن؟ يسمعون من أبي بكر. قال شيخنا رحمه الله: وفي هذه الحال الإمام بالخيار، لو حضر إن شاء تقدم وأتم بهم الصلاة لحديث أبي بكر، وإن شاء دخل مأموما، يعني مع المصلين. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولكن ينبغي على المؤذن إن تأخر الإمام أن ينتظر دقيقة أو دقيقتين أو 5 دقائق. طب يا أبا عبد الله، الناس، قال رحمه الله: والناس على خير، فإن العبد لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. والناس على خير، فإن العبد ما زال في صلاة ما انتظر الصلاة. وهذا قد فرغته اليوم من كلام الشيخ، أذكر كان له كلام ثم فرغت كلامه رحمه الله عز وجل. فهذه ذكرناه عن الشيخ رحمه الله، هو ملخص ما ذكره الفقهاء رحمهم الله عز وجل في هذا الباب، في هذا الباب، وأنه الإمام أملك للإقامة. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله في ملخص الفقه: إنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب. يحرم تساهل الناس اليوم أن تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين أو 3 أو 4 أو 5، ارتج المسجد وقدموا آخر، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نهاية التأخير تأخير محتمل، هذا التأخير تأخير محتمل، تأخر في قضاء حاجة، تأخر في وضوء، إن كان بيته بعيد تأخر في زحام، هذا التأخير، هذه المبادرة السريعة هو تدخل في وظيفة من؟ هو تدخل في وظيفة الإمام. وقد قال نبينا: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. ذلك بعض الفقهاء رحمهم الله قال: يجذبه من المحراب، لأنه دخل وتدخل في سلطان في سلطانه. ذلك قال الشيخ هنا: إنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو بعذر، إلا بإذنه أو بعذر، تأخر تأخر فاحش. وقد أعلم الإمام المؤذن أنه إن تأخر تأخر زائد فأقم وصلي بالناس أو يصلي أحد الناس. قال الشيخ: لأنه قد ثبت عند مسلم في صحيحه وغيره: ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. قال النووي: معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب وتنفيرا عنه وتفريقا بين المسلمين. محاذير مفاسد فيه إساءة للإمام الراتب وتنفيرا عنه، لما يرون الجماعة أن المؤذن يقيم على هواه، فإن هذا ينفر ممن؟ من الإمام، ويصبح المسجد ماذا؟ أحزاب، كما قال الشيخ وتفريق، وكما قال أهل العلم وتفريقا بين المسلمين. قال الشيخ رحمه حفظه الله: وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك أنه لا تصح صلاته، لا تصح بدون إذن أو عذر، لا تصح صلاتهم. قال الشيخ الفوزان: مما يدل على خطورة هذه المسألة. وأصبح الآن المؤذنون وأصحاب المساجد تساهلوا في هذا الباب. قال الشيخ: مما يدل على خطورة هذه المسألة فلا ينبغي التساهل في شأنها، ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم، هذا حق، فإن جماعة المسلمين ينظرون للساعة، إذا جاءت 20 دقيقة أقاموا الصلاة دون نظر إلى حقي، وقد يكون الإمام ماذا؟ في المكتبة، قد يكون الإمام كما يقال يبحث عن موقف لسيارته دون أن يراعوا ذلك، غلط، هذا غلط، فإن الإمام ما زال في عذره، ولا يجوز لهم أن يفعلوا هذا الأمر، ولا يطيع المؤذن جماعة المسجد، خاصة إذا كان يعلم من الإمام أنه قريب وأنه تأخر لعذر وأنه لم يأذن له، بل كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. والسلطان في إقامة الصلاة هو من؟ هو الإمام. قال: ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم ولا يتعدوا عليه في صلاحيته، كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حق المأمومين ولا يحرجهم، وهكذا كل يراعي حق الآخر حتى يحصل الوئام والتآلف، إلى آخر ما ذكره الشيخ حفظه الله تعالى. وذكر الفقهاء رحمهم الله لما قالوا كذلك لأن الإمام أحق بالإقامة، قالوا: لأن المقيم من أخذه في الإقامة تعين وقت فعل الصلاة، لأن المقيم من أخذه في الإقامة تعين وقت فعل الصلاة، ووقت فعل الصلاة لمن؟ للإمام، ووقت فعل الصلاة للإمام. قال أهل العلم: ويستثنى من ذلك إذا تأخر الإمام عن الجماعة وحصل ضرر للمأمومين وتعذر إعلام الإمام فلا بأس بالإقامة. يدل على ذلك ما جاء عند مسلم لما تأخر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قبل الغائط، فلما رجع وجد أن الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين، وكان ذلك في صلاة الفجر، فصلى مع الناس الركعة الركعة الأخيرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته. هذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة مسبوقا. هذا فيه دليل أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه صلى مرة مسبوقا، وذلك لعذر، لأنه تأخر لما ذهب لقضاء حاجته ثم توضأ. قال يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيحة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم، أو أقال أصبتم. وقد بوب ابن خزيمة على هذا الحديث باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ. باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ، وأنه يصلي بالناس أحدهم. فقلنا أن الأصل أن لا يصلي أحد إماما بالناس في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه، لأنه بمنزلة صاحب البيت كما ذكرنا هذا، وهو أحق بالإمامة. فإن تأخر عن وقته المعتاد جاز أن يتقدم غيره للصلاة بالناس دفعا للحرج. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى. لا في وقت آخر. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأذان بالليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى رحمه الله وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة. قال أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالك ومن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أذن بليل أعاد، وبه يقول سفيان الثوري. وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام. قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان. وهذا لا يصح أيضا لأنه عن نافع عن عمر منقطع، ولعل حمال بن سلمة أراد هذا الحديث. والصحيح رواية عبيد الله غير واحد عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل. قال أبو عيسى رحمه الله ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبل، فقال إن بلالا يؤذن بليل. ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل. قال علي بن المدين رحمه الله حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الأذان بالليل، يعني قبل دخول الوقت وقبل طلوع الفجر. وهذا الأذان مشروع، هذا الأذان مشروع، يدل على ذلك ما جاء في حديث بلال من أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم، فإن ابن أم مكتوم كان يؤذن مع دخول الوقت. وجاءت روايات من أن ابن أم مكتوم كان يؤذن بليل، وأن بلالا كان يؤذن عند دخول الوقت، وكلها صحيحة. وفيه كما ذكرنا أن لأذان الفجر أذانان، أذان الأول وذلك في الليل، وأذان الثاني عند طلوع الفجر عند دخول الوقت، وأن بينهما ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نص ساعة، كما ذكرنا هذا سابقا ربع ساعة من كلام من؟ الشيخ الألباني. الألباني رحمه الله، وثلث ساعة نص ساعة من كلام الشيخ محمد إبراهيم، أن فيه أنه يرقى هذا وينزل وينزل هذا. قال الشيخ الألباني رحمه الله في ثنان منا، وهذا بمقدار ربع ساعة بينه فرق بينهما، ليس كما يفعله الناس الآن من الإطالة أنهم يؤذنون قبل الوقت بساعة أو أكثر، وإنما كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يرقى كما جاء في الرؤيا يرقى هذا وينزل وينزل هذا. والناس يخطئون في أذان الأول في الفجر، ويخطئون كذلك في الأذان الأول يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة يقصرون ما بين الأذانين، يقصرون ما بين الأذانين، وفي الفجر يطولون ما بين الأذانين. والصواب العكس، أن في الفجر يكون أقل وأن يوم الجمعة يكون أكثر، لأن هذا هو فعل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واستحب أهل العلم أن يكون المسجد له أكثر من مؤذن، أن يكون المسجد له أكثر من مؤذن، كما كان لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بلال وابن أم مكتوم. ذكر الفقهاء ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أن أقصى ما يكون إلى أربع مؤذنين، إلى أربع مؤذن، لكن الصواب أن ذلك مبني على الحاجة، أن ذلك مبني على الحاجة، فإن احتاج إلى أكثر فإنه يكون أكثر. وهذان الأذانان هو في كل السنة، وليس هذا خاص برمضان كما ذكر ذلك أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، أن هذا الأمر ليس خاصا برمضان، بل هو في كل السنة يؤذن بأذانين. نعم. وأما من قال بالإعادة وعدم الإعادة لأنهم قالوا أذان الأول قد كان قبل دخول الوقت، الصواب أن أذان الأول مشروع والثاني مشروع وليس فيه إعادة، الأول مشروع والثاني مشروع وليس فيه إعادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. قال: حدثنا هنان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء أنه قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمه الله: في الباب عن عثمان. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. قال أبو عيسى رحمه الله: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن الأسود، وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء، وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان، والكراهية هنا على التحريم، فإن الكراهية في إطلاق المتقدمين تفيد التحريم. يدل على ذلك ما جاء في قول أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. والعصيان يدل على التحريم، فلا يجوز للرجل إذا أذن للصلاة أن يخرج من المسجد إلا لعذر، كما نبه على ذلك أهل العلم رحمهم الله، ونقل ذلك الترمذي رحمه الله عن أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أنه يخرج لعذر إذا كان على غير وضوء أو أمر لا بد له منه، لكن الأصل أنه يبقى في المسجد إذا أذن، ولا يخرج إلا من عذر. وقد ذكرنا آثارا عن السلف أنهم منهم من عوقب وابتلي لأنه خرج من المسجد من غير عذر في غير هذا الدرس. والله تعالى أعلى وأعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.